لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله شكرا دائما للبقرار ومجد الشريك له وشكرا أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فأولا نستحث أنفسنا على أن نحافظ على ما أقمناه من عبادات في شهر رمضان، سائلين الله سبحانه وتعالى القبول، وأن يقيمنا عز وجل في طاعته دوما، وأن يستعملنا في خدمة دينه وإقامته في الأرض. والله سبحانه وتعالى طلب منا أن نكون عبادا له، نتعبد له عز وجل بالعبادات التي تعبدنا بها في أنفسنا، وكذا بالعبادات التي تعبدنا بها في غيرنا. ومن أجل العبادات وأعظمها أجرا طلب العلم النافع، العلم بالله بأسمائه وصفاته وبأفعاله عز وجل، أي بربوبيته، وكذا بألوهيته سبحانه وتعالى، والعلم بأحكامه وشرعه، ثم العمل بذلك. وطلب العلم يكون في أي مكان، ليس شرطا أن يكون في المسجد. لا شك أن طلب العلم في المسجد أفضل بكثير، ولكن إن لم يتيسر فإن أرض الله واسعة، ولا ينبغي أبدا أن يتسلل اليأس أو سوء الظن، وإنما ينبغي أن يكون هناك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى وعظيم الأمل فيه والتوكل عليه عز وجل. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده لينظر ماذا يعملون، وكما ذكرنا تعبدنا الله عز وجل بأن نكون عبادا له. والحمد لله ديننا ليس في كنائس ولا بيع، وإنما في أي مكان، أرض الله واسعة، وجعلت الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته مسجدا وطهورا، والحمد لله رب العالمين. وإن هناك أزمة تمر بها الدعوة ويمر بها الناس أيضا حتى الملتزمين، وهي أزمة ضعف طلب العلم الشرعي، وضعف التعبد، وضعف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كله في حاجة إلى أن نذكر أنفسنا، وأن ينصح بعضنا بعضا في الله عز وجل. فينبغي أن نجتهد في طلب العلم الشرعي بدليل، وأن نحفظ الأدلة، لا سيما وأن الحرب عالمية على المنهج السلفي. ومعلوم أن من وسائل الحرب العالمية الاستعمارية لبلاد المسلمين هي تقوية الاتجاهات البدعية المنحرفة وتحديد الدعوة الحقة، دعوة أهل السنة والجماعة. وهذا كلام قديم من زمن، فيحاولون أن يظهروا الصوفية الأشعرية بحيث أن الدين هو الدروشة والدين هو البدع والعقيدة هي عقيدة الجبرية، وأننا كالريشة في مهب الريح، ليس لنا إرادة ولا قدرة. ومن ثم إذا جاء العدو إلى بلاد المسلمين نقول هذا قضاء وقدر، هذا أمر كتبه الله وقدره، إن قاومنا نقول كيف نقاوم ما قدره الله، كما يقول البعض لو شاء الله أن يرسل على اليهود صاعقة لفعل. فهذا ما يريده الأعداء، وهذا هو معتقد الصوفية. كذلك الصوفية بدع في الأذكار، وعندهم وسائل الشرك، بناء المساجد على القبور وإقامة الموالد لأصحابها، والاستغاثة بالموتى وصرف العبادات لهم. فكل هذا يحتاج إلى علم صحيح حتى نستطيع أن نرد على هذه الدعوات الهدامة، وكذا أيضا الشبهات التي يبثونها. وهذا يحتاج منا أن نتعلم علما صحيحا بأدلته، وأن نحفظ هذه الأدلة حتى يكون اعتقادنا سليما. فالاعتقاد السليم الصحيح سبب لحسن الخاتمة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم نسعى لتصحيح معتقد غيرنا، وإن شاء الله تعالى سيكون لنا منهج نقوم بشرحه في هذه الساعة وما يزيد عليها. نحاول نقسم الوقت. هناك كتاب نستكمله وهو شخصية المرأة المسلمة، وهذا كتاب قيم هذا الكتاب توزعه جمعية تبليغ الإسلام، ونستكمل أيضا الفقه الميسر حتى نكون على بصيرة بالأحكام ديننا الأحكام العملية. وكذا إن شاء الله سنشرح كتاب منة الرحمن للشيخ ياسر برهامي، وهذا يتناول أصول المنهج السلفي وأصول الدعوة السلفية الثلاثة: التوحيد والاتباع والتزكية، حتى أيضا نكون على بصيرة بالقضايا الموجودة على الساحة، وقضايا الإيمان والكفر. هذه القضية الخطيرة التي من لم يحسنها وقع في تكفير المجتمع وسفك الدماء المحرمة. وكذا أيضا قضية الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وكذا قضية التوسل، وكذا قضية الشيعة الاعتقاد في الصحابة والرد على الشيعة الروافض، وغير ذلك من القضايا المهمة التي ينبغي أن نقف عليها. والله المستعان. نستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد تكلمنا فيه من سمات شخصية المرأة المسلمة. المرأة المسلمة مع نفسها، شخصية المرأة المسلمة مع نفسها، حظ الإسلام المسلمين أن يكونوا شامة بين الناس. الشامة العلامة، علامة بيضاء في جسد الثور الأسود، فتكون ظاهرة جدا. فينبغي كذلك للمسلمين أن يكون لهم ما يميزهم عن غير المسلمين، وليكونوا قدوة للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فقال لأصحابه: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم. الرحال ما يوضع على ظهر الجمل. وأحسنوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. التفحش كل ما يشتد قبحه. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الهيئة الرديئة من التفحش، جعل الهيئة الرديئة من التفحش. وكذا إهمال العناية بالمظهر والتبذل في اللباس أو المرافق المفروشة. وإذا كان الإسلام يحب المسلمين عامة على أن يكونوا شامة في الناس، فلا شك أن المرأة أخص بذلك، حتى تكون شامة بارزة في مجتمعها، في هيئتها ومظهرها. وهذا ينعكس على بيتها، ينعكس هذا على زوجها وعلى أولادها. ومن هنا لا تهمل المرأة نفسها ولا تغفل عن مظهرها الحسن النظيف في غمرة أشغال البيت وأعباء الأمومة. لا تغفل عن مظهرها ولا عن نظافتها، فتحرص أن تكون في بيتها حسنة المظهر من غير إسراف ولا مبالغة. والمرأة المسلمة السوية لا ينفصل مظهرها عن مخبرها، فكما أنها تهتم بالروح وتهتم بالقلب وصلاح القلب، كذلك تهتم بمظهرها. كيف تحقق المرأة المسلمة التوازن بين جسمها وعقلها وروحها؟ أولاً الجسم، لا بد وأن تكون معتدلة غير مسرفة في طعامها وشرابها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، فإذا كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقال عمر رضي الله عنه: إياكم والفطنة في الطعام والشراب، فإنها مفسدة للجسد، مورثة للسقم يعني المرض، مكسلة عن الصلاة. وعليكم بالقصد فيهما يعني الاعتدال، الاعتدال في الطعام والشراب، فإنه أصلح للجسد وأبعد من السرف. وإن الله تعالى ليبغض الحبر السمين يعني العالم، وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. والحمد لله المرأة المسلمة لا تتناول محرما، والمرأة المسلمة أيضا تبتعد عن السهر الطويل الذي ليس فيه منفعة، وتبتعد عما يسميه البعض قتل الوقت. عندها فراغ تقتله بأمور قد تضرها. وإنما المرأة المسلمة تنام مبكرة عسى أن يرزقها الله عز وجل قياما من الليل، لا سيما في وقت السحر، وتستيقظ مبكرة لتزاول نشاطها اليومي. وكذا أيضا المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالمرأة المسلمة تزاول بعض التمارين في بيتها حتى تحافظ على لياقتها ونشاطها وصحتها. فمعلوم أن الحركة هي التي تحرك أعضاء الجسم، ومن ثم يقتل هذا كثيرا من الأمراض في البدن. كذلك المرأة المسلمة نظيفة جدا في جسمها وثيابها، تستحم في فترات متقاربة، وتحرص على نظافة بدنها وثيابها، مستجيبة في ذلك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في يوم الجمعة، إذ قال صلى الله عليه وسلم: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم، وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. أصيبوا من الطيب هذا للرجال، أي إذا خرجت المرأة ليوم الجمعة لم تمس طيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل. النظافة من ألزم صفات الإنسان المسلم. المسلم من ألزم صفاته النظافة، وبخاصة المرأة، فنظافتها دليل على شخصيتها السوية، ويجعلها قريبة محببة إلى نفس زوجها وإلى نفس غيرها، لأن الطباع البشرية يناسبها ويلائمها النظافة، ويقترب الناس من الإنسان النظيف الذي تضوع وتفوح منه الرائحة الطيبة. روى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا، فرأى رجلا عليه ثياب وسخة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟ وإن نظافة المرأة لا تشيع على أهل البيت، ولذلك من أعظم أساليب التربية التربية بالقدوة. فعندما تكون الأم بهذه الصفة يكون أولادها كذلك، وكذا يكون زوجها كذلك. فالتربية بالقدوة تربية نابعة جدا، وهذا مما ينبغي أن يربى عليه أهل البيت. وهذا الهدي النبوي، وهو الحض عن النظافة والاستحمام، لا كان في ذلك الوقت لا تعرف الدنيا الحمامات ولا الاستحمام. سبحان الله. هذه كاتبة لها كتاب اسمه من الرق إلى السيادة، للكاتبة سامحة آي، تقول لا حاجة بنا أن نعود إلى أيام الحملات الصليبية حتى نعرف ما كانت عليه أوروبا في ذلك العهد من مستوى حضاري. يكفينا أن نرجع إلى الوراء بضع مئات من السنين إلى أيام الدولة العثمانية، ونقارن ما كان عليه الأوروبيون وما كانت عليه الحضارات العثمانية من مستوى. في عام 1624 كتب أمير براندبورغ في بطاقة دعوة أرسلها إلى الأمراء والنبلاء لوليمة أقامها، كتب ما يلي: المرجو من الضيوف ألا يمدوا أيديهم حتى المرافق في الأطباق، وألا يرموا بالطعام إلى الخلف، وألا يلعقوا أصابعهم، وألا يبصقوا في الصحون، وألا يمسحوا أنوفهم بأطراف أغطية الموائد. هذا أمير ويخاطب الأمراء والنبلاء بذلك. هذا تقول هذا هذه العبارات تدل بوضوح على مستوى الأوروبيين من حضارات وثقافات ومعرفة بآداب اللياقة، وفي نفس الوقت وفي مكان آخر من أوروبا لم يكن الوضع يختلف عن هذا بكثير. ففي قصر الملك جاك الأول ملك إنجلترا كانت الروائح الكريهة المنبعثة من الملك وأمرائه وأميراته تطغى على كل مظاهر الرفاهية التي تتراءى من الملابس المخملية. هذا ما كان يحدث في أوروبا. أما ما كان يحدث في اسطنبول دار الخلافة فإنه من المعروف أن السفراء الأوروبيين المعتمدين لدى الدولة العثمانية كان يزج بهم إلى الحمام، يعني كانوا يأخذونه إلى الحمام ليغتسلوا قصرا قبل أن يدخلوا على السلطان. وفي حوالي عام 1730 وفي عهد السلطان أحمد الثالث حين كانت الدولة العثمانية قد أصابها الضعف من الناحية العسكرية والسياسية، كتبت السيدة زوجة السفير الإنجليزي ندى الأستانة رسائل عديدة نشرت فيما بعد تكشف فيها الستار عن درجة النظافة عند المسلمين وحسن أدابهم ورفعة خلقهم، وتذكر فيها طرفا من ذكرياتها. تقول إن الأميرة العثمانية حفيظة أهدتها بشكيرا مطرزا باليد، بلغ من درجة إعجابها به أنها أشفقت عليه تمسح فيه فمها. وكان من الأشياء المحيرة للأوروبيين أن يروا المسلمين يغسلون أيديهم قبل الجلوس على المائدة وبعد الطعام. وكذلك أيضا المرأة الفرنسية إلى يومنا هذا، وهذه إحصائيات منشورة، المرأة الفرنسية في أحد الإحصائيات أن كتب بهذا اللفظ: المرأة الفرنسية لا تستحل. هذا إلى عصرنا هذا وليس قديما، فالمرأة المسلمة شامة بين الناس، المرأة المسلمة لابد وأن تكون علامة طاهرة مضيئة بين الناس، وهذا بحسن مظهرها، حسن مظهرها أي الحجاب، الحجاب الذي يميزها عن غيرها من غير المسلمات، وكذا أيضا بنظافتها. وفي بيتها لا بد وأن تكون أشد نظافة. والمرأة المسلمة أيضا تعتني بفمها وأسنانها، فلا يشم أحد منها رائحة مؤذية، وذلك بتنظيف أسنانها بعد كل وجبات طعام بالسواك والفرشاة والمطهرات والمنظفات، وتتفقد أسنانها فتعرضها على طبيب الأسنان مرة كل سنة على الأقل لتحفظ لأسنانها صحتها ونظافتها وبريقها، وتستشير طبيب الحنجرة والبلعوم إن احتاج الأمر إلى ذلك، بحيث تغدو أنفاسها زكية معطرة. وهذا بلا ريب أليق بالمرأة وأجدر وأجمل. وقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها شديدة العناية بأسنانها، لا تتوانى عن تنظيفها بالسواك. ففي صحيح البخاري عن مجاهد عن عروة رضي الله عنها: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة. استنان يعني أنها تستخدم السواك. وكذا أيضا قال عروة، وعروة هذا ابن أسماء ابن عائشة هي خالته: وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن، لأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، كما قال عائشة، كما قالت عائشة رضي الله عنها. فهذا من ألزم مستلزمات شخصية المرأة المسلمة الرقيقة المؤنسة لزوجها المحببة، فإنها تهتم بنفسها. وحضر الرسول صلى الله عليه وسلم في غير مرة على النظافة والاستحمام والسواك، وحذر من الروائح المؤذية، فقال صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالمرأة المسلمة تهتم بنفسها. وأنا أقول للأخوات الحاضرات وغيرهن أنها ينبغي أن تهتم بذلك، وأن تهتم ببيتها جيدا، لأن هناك شكوى من بعض الأزواج أن بعض الأخوات يحدث منهن تقصير في البيت، وتقصير في الاهتمام بالزوج، وتقصير في الاهتمام بالنظافة. هذه شكاوى تأتيني من بعض الإخوة، وهذا في الحقيقة يؤلم جدا، لأننا كما ذكرنا المرأة المسلمة لا سيما الملتزمة لا بد وأن تكون شامة بين المسلمات. وهذه دعوة بالقدوة ودعوة بالعمل، وهذا يحتاج إلى نشاط من الأخت في اهتمامها ببيتها، اهتمامها بأولادها، اهتمامها بزوجها، وفوق ذلك أن تعطي حق ربها سبحانه وتعالى، ولا سيما إن كان عندك أطفال صغار، فإن الأطفال الصغار ريحانة تشم، يعني أن الأب يحب أن يحمل أطفاله الصغار ويشمهم وغير ذلك، ويحب أولاده. فينبغي على الأم الزوجة أن تعد أطفالها إعدادا طيبا قبل أن يأتي زوجها إلى البيت، وهكذا حتى نحافظ على بيوتنا، نحافظ على العلاقات الأسرية لا سيما داخل البيت، بحيث تبقى السعادة في بيتنا ولا يدخل الشيطان لعنه الله بين الزوج وزوجته. والله سبحانه وتعالى المستعان. من كتاب الفقه الميسر نشرح إن شاء الله تعالى كتاب الحج، كتاب الحج، حتى نكون على بصيرة بهذه الفريضة التي فرضها الله عز وجل. الحج في اللغة معناه القصد، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. حج البيت او حج البيت معناه قصد البيت، هذا هو معناه في اللغه. واما معناه في الشرع فهو التعبد لله تعالى باداء المناسك، التعبد لله تعالى بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص، في مكان مخصوص في وقت مخصوص، في مكان مخصوص، وهو أماكن الشعائر المقدسة. وقت مخصوص اللي هو الميقات الزماني، الميقات الزماني الحج. وأشهر الحج هي شوال وذي القعدة والعشر وذي الحجة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذا هو ميقات الزمان للحج في وقت مخصوص، على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأما حكم الحج فهو ركن من أركان الإسلام، قال الله عز وجل: ولله على الناس، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غالب عن العالمين. وحديث ابن عمر المشهور قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، يعني بني الإسلام على خمس دعائم، على خمسة أركان، منها: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. كذلك وقع الإجماع على ذلك، أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر. يبقى الحج لشروط لكي يكون واجبا، وواجب مرة واحدة في العمر. والحمد لله، الله سبحانه وتعالى لم يشق علينا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما فضله ففضله عظيم، يقول صلوات الله وسلامه عليه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، يعني من الذنوب الصغائر، العمرة إلى العمرة تكفر الصغائر. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور قيل الذي لا إثم فيه، يعني الإنسان لا يعصي فيه ربه سبحانه وتعالى، ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فهذا شرط، لا يحج سمعة ولا رياء، من حج لله إخلاصا لله سبحانه وتعالى فلم يرفث ولم يفسق. فلم يرفث، الرفث بمعنى الجماع ومقدماته، ولم يفسق يعني لم يرتكب فسقا رجع كيوم ولدته أمه، يعني رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالطفل الصغير لا يكتب عليه شيء، فيرجع من حجته كيوم ولدته أمه، يرجع بصحيفة بيضاء لا شيء فيها، قد كفر الله عز وجل عنه سيئاته. هل يجب الحج في العمرة أكثر من مرة؟ لا يجب، الواجب هو مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجب، أي لوجب الحج كل عام ولما استطعتم. يعني لو قلت نعم لوجب كل عام مر كل عام الحج لما استطعتم. صدق صلى الله عليه وسلم، لا نستطيع فعلا. الحمد لله رب العالمين أن الله فرض علينا الحج مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حج واحد، وقد أجمع العلماء على ذلك، أجمعوا على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة، وعليه أن يبادر بأدائه، عليه أن يبادر بأدائه إذا تحققت شروطه، يعني استطاع، ملك الاستطاع، ملك الزاد والراحلة، فعليه أن يبادر قبل أن تنزل به العوارض، ويأثم بتأخيره لغير عذر، بقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج، تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. هذا رواه أحمد وحسنه الألباني. ما يعرض له أي ما يقرأ ويحدث له. مثلا من سنتين أو ثلاث سنوات كان يمكن للإنسان أن يحج لو كان معه 30,000، 30,000 فقط كان ممكن يحج. دلوقتي عشان يحج عايز له بتاع 100,000. إذن شوف انظروا الفرق قد ايه. ما ايه؟ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، سبحان الله، يعني ما يطرق وما يحدث له. فالإنسان يبادر، أول ما يجد الاستطاعة يبادر بأداء فريضة الله سبحانه وتعالى. وروي مرفوعا وموقوفا من طرق يقوي بعضها بعضا: من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. إذن الواحد منا الذي لم يحج ووجد من نفسه استطاعة للحج فإنه يبادر، والاستطاعة ملك الزاد والراحل. وفي حق المرأة المحرم، وإن كان المحرم في حق المرأة في الحج الواجب مسألة خلاف بين العلماء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كتاب الملة، شرح اعتقاد أهل السنة. هذا الكتاب هو يمثل المعتقد السلفي، والمعتقد الذي اجتمع عليه مشايخ الدعوة السلفية منذ أكثر من 40 سنة، وحالة الظروف أن يكتبوه جميعا، فقام الشيخ ياسر برهاني حفظه الله تعالى بكتابته. فهذا الكتاب يمثل اللي هو المجمل، اللي هو ملة الرحمن في نصيحة الإخوان المقصود به مجمل المعتقد، مجمل الأصول الثلاثة، التوحيد والاتباع والتسليم. ثم قام بشرحه رحمه الله تعالى شرحا متوسطا، وفرد هذا الشرح، يعني قام بعض الإخوة بتفريد الشرح، ثم عرض على الشيخ وقام بتعديل فيه بما يناسب الطباعة والقراءة، ثم نشر والحمد لله رب العالمين. في التمهيد يقول: نحب أن نذكر أنفسنا وإخواننا وأخواتنا بأن المقصود من طلب العلم هو إصلاح النفس وتزكيته. هذه مسألة مهمة جدا. المقصود من طلب العلم ليس حفظ النقول ولا حفظ الأدلة المجرد، وإنما المقصود الأعظم من طلب العلم الشرعي النافع هو إصلاح النفس وتزكيتها بهذا العلم. نتعلم العلم ونعمل به، وتحصيل زيادة الإيمان، لأن العلم الشرعي يزيد في الإيمان، وليس مجرد معرفة المسائل. وقيل وقال، قيل وقال يعني هذه المسألة خلافية، مثلا الإمام مالك قال كذا، والإمام أبو حنيفة قال كذا، والإمام الشافعي قال كذا، والإمام أحمد قال كذا. ليس العلم هو هذا الكلام المجرد فقط، إنما نعم يتعلم هذه المسائل لأدلتها وينظر في خلاف أهل العلم ويرجح بين ويرجح القول الراجح من هذه الأدلة، لكن العمل بالعلم ليس مجرد معرفة المسائل وقيل وقال والمباهاة بما يحصل للإنسان من أنواع العلوم. المباهاة بما يحصل للإنسان من أنواع العلوم، فهذا يباهي، يقول أنا أخذت إجازة في الكتب الستة مثلا، وهذا يباهي يقول أخذت إجازة في القرآن الكريم، وأنا عندي من القراءات كذا وكذا، عندي إجازة في القراءة كذا وكذا. هذا يراجع نيته، هل أنت حفظت لله أم لتباهي بها الأقران وتماري السفهاء وتريد السمعة والرياء؟ أنت حفظت لله، فالذي يحفظ لله يكتم ويسر ويخلص عمله لله سبحانه وتعالى. فليس المقصود من طلب العلم المباهاة، أو أن يقنع نفسه أنه عالم أو متعلم، يعني أنه بطلب العلم طالب علم، كأن يقول أنا طالب علم ويقول أنا أحضر للشيخ فلان وأنا كذا وكذا، كما يحدث من البعض. إنما الإنسان يتعلم لله ويصلح قلبه ونفسه ويزكيها كما أمر الله عز وجل. فهذه من أخطر الآفات التي دخلت علينا بسبب عدم تحصيل الإيمان قبل العلم. فعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، حزاورة يعني في سن متقارب، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وكما قال حذيفة رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة والأمانة هنا معناها الإيمان، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، أي تعلموا أولا الإيمان ثم تعلموا الكتاب والسنة بعد ذلك فازدادوا إيمانا. فالغرض والمقصود الأول أن يزداد الإنسان إيمانا بمعرفة الله عز وجل ومحبته سبحانه وتعالى ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر ومعرفة أصول الدين وفروعه ليعمل بها المسلم وتزكو بها نفسه. فمن أخطر ما جني به على المسلمين أن أصبحت قضية العقيدة أو قضية المنهج كلاما يقال ومسائل تعرف وتحفظ وردودا وشبهات وأقوالا وخلافا، بل وتحول الفقه إلى ذلك أيضا، وأصبحت المسائل المفرعة هي غاية المتأخرين. فكلما كان الأمر شاذا ونادرا وكلما عرف الإنسان كثيرا من هذه المسائل الشاذة النادرة والتقسيمات المجمعة لها كان أكثر علما عند الناس، أو هكذا يظن نفسه. يعني بعض الناس يظن العقيدة، ما أنواع التوحيد؟ أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. نعم ينبغي أن تحفظ العلم، لكن لا تقف عند مجرد الحفظ فقط، إنما أين تطبيق العمل؟ أين أثر الربوبية على القلب؟ أين أثر الألوهية على القلب؟ أين أثر الإيمان بالأسماء والصفات على القلب؟ أين التطبيق العملي لهذا؟ كيف يشهد القلب أفعال الرب سبحانه وتعالى؟ أنه يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يقبض ويبسط، أنه رزاق سبحانه وتعالى، أنه مدبر الأمر عز وجل، وكذا أسماء الله سبحانه وتعالى، تعبد لله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. إذن هناك العمل، العمل بهذا العلم حتى في الفقه، حتى في الفقه ليست المسائل مجردة، وإنما كذلك الأثر الإيماني لهذه المسائل الفقهية. وغاية جل المتأخرين أي من الفقهاء كفقهاء المذاهب اهتموا بتفريع المسائل، اهتموا بتفريع المسائل، المسائل الشاذة والنادرة، وصار الذي يحفظ هذه المسائل أو يتكلم فيها هذا هو المبرز والذي يشار إليه بالبنان عند كثير من الناس. ولذلك كلما اقترب الإنسان من المصدر الأصلي لتناول العقيدة والفقه وأنواع العلوم كلها، أي بقربه إلى الكتاب والسنة، اعتدل ميزانه وشعر بأهمية القضايا الكبرى في حياة الإنسان، لا أن يهتم بمسائل ربما يعيش حياته لا يعمل بها مرة واحدة. إذن يهتم الواحد بالقرب من الكتاب والسنة، يهتم بالقرآن جدا، يهتم بفقه القرآن وتدبر القرآن والاستدلال بالآيات في مسائل العقيدة وفي مسائل الدين، كذلك أيضا أن يهتم بالسنة وفقه السنة، ويهتم بالاستدلال بأدلة السنة على مسائل العقيدة ومسائل الفقه وغيره. يقول: أضرب مثالا لا أقصد به التهويل أو التقليد من شأن هذه المسألة، بل هي مسألة من أفضل المسائل المبحوثة فقهية وردت بها أحاديث، مسألة القلة والكثرة في الماء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذه المسألة بالنسبة إلى مسائل أخرى فرعية تعد مسألة أصلية، لأنه ورد بها حديث صحيح بل جملة أحاديث في هذا الباب، وهي مسألة مهمة بالتأكيد، فالبحث فيها ومعرفة الراجح فيها وقضاء الوقت في ذلك عبادة لله سبحانه وتعالى لا شك في هذا. لكن من جهة العمل، من جهة العمل، من منا تعرض لمسألة القلتين وما دونهما في حياته منذ التزم وبحث عما يجوز التطهر به وما لا يجوز؟ كم مرة احتاج إلى ذلك؟ هذا في النادر. ممكن الإنسان لو كان في مكان مقطوع، مثلا كان في الجيش وفي منطقة قليلة الماء وتعرض لمثل ذلك، نعم. لكن الواحد منا في حياته لا يتعرض لذلك كثيرا، لكن في مسائل عملية أخرى كحرمة الغيبة والنميمة وسوء الظن، وهي مسائل عملية خطيرة جدا تكاد تحدث للواحد منا كل يوم ولا نهتم بها اهتماما كبيرا، وهذه جناية من الواحد منا على فهمه لدينه، أن يهمل القضايا التي يحتاج إليها كل يوم والتي لا بد أن تكون حاضرة في قلبه على الدوام، مثل قضية الخوف من الله وحده دون من سواه، والتوكل على الله سبحانه وتعالى دون من سواه، والتعبد له عز وجل بأسمائه وصفاته. فالمنهج المخالف لمنهج السلف رضوان الله تعالى عليهم أدى بنا أن نهتم بأمور ليست هي الأهم في الكتاب والسنة. لذلك نقول نحن ندرس المسائل المهمة في أصول الإيمان كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هناك نقطة مهمة جدا، وهي أن طريقة القرآن لا بد أن تملأ قلوبنا، ولا بد أن نهتم بقراءة القرآن لتحصيل العقيدة الصحيحة. عندما نقرأ القرآن بتدبر سبحان الله، فإننا نطبق هذه العقيدة التي ندرسها دراسة نظرية ونطبق بأدلتها سبحان الله. إيمان بالله، نقرأ الإيمان، نقرأ أسماء الله الحسنى، نقرأ صفاته العلى في كتابه، كذلك الربوبية، نقرأ أفعال الله عز وجل وخلق الله بأفعال العباد، ونقرأ الألوهية، عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان بالملائكة، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، كل هذا نجده حيا أمامنا ونحن نقرأ القرآن بتدبر وحضور قلب وتفهم، فيكون هذا، فتكون هذه الطريقة هي التي تملأ قلوبنا. فمثلا في مسألة خلق القرآن، قال عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هل هذه الآية سيقت لبيان أن القرآن غير مخلوق، أم أن هذا ضمن الفوائد الفرعية للآية؟ يعني ألا له الخلق، من الفوائد الآية ألا له الخلق، أي الله هو الخالق وحده، والأمر أي المدبر سبحانه وتعالى عز وجل. من فوائد هذه الآية أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، لأن الخلق غير الأمر، الخلق غير الأمر، فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، ولكن أمره سبحانه وتعالى ليس كخلقه عز وجل. فيقول بالتأكيد: لم تكن القضية المطروحة على الصحابة بالتأكيد لم تكن القضية المطروحة على الصحابة رضي الله عنهم حين نزلت الآية أن يدرسوا مسألة خلق القرآن، لأن خلق القرآن هذا كلام معتزل جاء فيما بعد الصحابة بأكثر من 150 سنة، وإن كانت دالة فعلا على أن القرآن غير مخلوق، وأن الخلق غير الأمر، لكن كان المطلوب شهود ربوبية الله عز وجل، وهذا هو المقصود الأول، وأن مظاهر هذه الربوبية واضحة في هذا الخلق الذي لا شريك لله عز وجل فيه. فمن مقاصد الآية فهم الأمر الشرعي والكوني. الأمر الشرعي الله وحده هو الذي يأمر وهو الذي ينهى سبحانه وتعالى، فيكون ما أمر وهذا هو الأمر الكوني، أي ما أمر الله عز وجل به لا بد أن يكون، والله وحده هو الذي يأمر الناس، له وحده الذي يأمر الناس شرعا بما يحب وينهاهم عما يكره، فيلتزم الناس وتجب عليهم الطاعة. فاستحضار هذا المعنى هو المقصود الأصلي من الآية. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي على وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى استواء يليق بكمال وجلال، يغشي الليل النهار سبحانه وتعالى، يغشي الليل النهار، فنجد هذا النهار سبحان الله يأتي الليل يذهبه، يطلبه حثيثا يعني سريعا. لا سبحان الله، أين النهار؟ هذا الليل جاء وسيذهب الليل ويأتي النهار، يطلب الليل والنهار حثيثا. الليل والنهار يعملان فينا، العمر بيجري مننا، بيجري مننا كل يوم نقص، كل يوم مضى نقص من الأجل، يطلبه حثيثا. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر سبحانه وتعالى. الشمس تشرق في ميقات محدد وتغرب في ميقات محدد، والقمر كذلك سبحان الله يظهر بالليل سبحان الله، ونرى النجوم مصابيح السماء سبحان الله. كل هذا دليل على أن خالقه واحد، لم نرى إلا شمسا واحدا ولم نرى إلا قمرا واحدا، دليل هذا أن خالقهما واحد. لو كان معه آلهة لوجدنا شموسا كثيرة وأقمارا كثيرة، بل كل شيء في كون الله ينطق بأن خالقه واحد سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فعند تأمل الآية وتدبر القضايا العظيمة الأهمية فيها تجد أثرا مختلفا تماما في نفسك. فالإنسان عندما يدرس قضايا العقيدة أو حتى قضايا الفقه على طريقة الكتاب والسنة يجد أثرا يخالف تماما دراستها على طريقة علم الكلام في العقيدة أو على طريقة المتأخرين من الباحثين في الفروع أي الفقه. لذلك تجد علم المتقدمين رغم قلة ما صنفوه من كتب بالنسبة للمتأخرين لا يقارن بعلم المتأخرين. نعم، علم الكلام اللي هي الفلسفة، علم الكلام، ولذلك سمي كلاما لأنه لم يأتي بجديد سبحان الله. علم النحو، علم البلاغة، علم أصول الفقه، علم الصلاح الحديث، هذه علوم لم تكن موجودة من قبل لكن كلها خير وهي من المصالح، كما جمع أبو بكر رضي الله عنه القرآن في مصحف واحد، فهذا كل من المصالح التي شهد الشرع باعتبارها. لكن علم الكلام اسم كلام لأنه لم يفد علما جديدا، إنما آثاره مرة من الشك في اليقينيات وعياذا بالله والشك في عقيدة الإنسان، حتى أن من سلك هذا الباب مات عياذا بالله أو كان في آخر عمره في حيرة شديدة، ومنهم من تاب الله عليه ومنهم من مات على حاله ذلك. فهذا ف ف ف فهذه الطريقة طريقة علم الكلام، هذه كما يراد الآن أن تكون عقيدة المسلمين العقيدة الأشعرية. والعقيدة الأشعرية هذه اللي هي بالطور الثاني للإمام الأشعري، لأن الإمام الأشعري مر بثلاثة أطوار. أولا كان معتزليا، ثم ترك الاعتزال وكان كلابيا، ثم ترك ذلك إلى معتقد أهل السنة والجماعة. وليه كتب زي كتاب الإبانة وكتاب مقالات الإسلاميين بيّن فيها أن معتقده معتقد أهل السنة والجماعة. والمتأخرين تركوا المرحلة الثالثة وأمسكوا بالمرحلة الأولى والثانية. وعندما نقرأ في هذه العقيدة نجد كلاماً فلسفياً مأخوذاً من فلاسفة الإغريق الجوهر والعرض وغير ذلك من الكلام غير المفهوم الذي يبغض الناس في العقيدة. والله سبحانه وتعالى المستعان. نستكمل إن شاء الله تعالى في المرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.